عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن في صوت؟ في صوت الآن؟ لا أعرف يا رحاب، هناك صوت؟ أنا عندي اشتغل الصوت يعني فجأة، سبحان الله، في نفس الحساب. هل تسمعينني؟ طيب الحمد لله. طيب أنا قلنا إن يعني أننا وقفنا عند الممنوع من الصرف، وهو الذي يخفض بالفتحة، وذكرنا علامات الخفض الأصلية، العلامة الأصلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة، يبدو انه في النت يمكن ضعيف احتمال. الآن واضح الصوت؟ طيب الله المستعان. أريد أن أذكر متن ابن آج الروم في آخر ما وصلنا. وصلنا إلى الخفض وعلاماته، علامات الخفض. علامات الخفض، يقول ابن آج الروم: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وهنا قيد الاسم المفرد بأنه منصرف لأنه سيتكلم، قلنا، عن الممنوع من الصرف بعد ذلك، وجمع التكسير المنصرف أيضا، في جمع تكسير منصرف وآخر غير منصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء 5 وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وهذا هو ما أخذناه في الدرس السابق: الاسم الذي لا ينصرف. هل الصوت انقطع مرة أخرى؟ هل انقطع الصوت عند أم عمر فقط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أعرف يعني ما السبب في انقطاع الصوت، كل مرة ينقطع ويعود، سبحان الله. احتمال كبير النت ضعيف أكيد، وبرنامج الزيلو هذا يعني ليس قويا يعني يؤثر فيه أي شيء سريعا، سبحان الله. طيب رحاب وضعت صورة الممنوع من الصرف، بارك الله فيها. هل تريدين، كنت سؤالا عنها يا رحاب، هل هناك سؤال فيها الصورة، صورة الممنوع من الصرف التي أخذناها؟ نعيدها مرة أخرى، نتذكر أن الممنوع من الصرف هو كل اسم معرب لا يلحقه نون التمكين ويجرب الفتحة نيابة عن الكسرة إلا أن يكون معرفا بأل أو مضافا. واضح؟ والصوت واضح وموجود؟ واضح. طيب الحمد لله رب العالمين. واضح عند رحاب فقط. أم عمر عندها الصوت؟ أم عمر، طيب بارك الله فيك. أم عمر اللي وضعتها أو رحاب، لا يعني أذكر. المهم انها اننا عرفنا انواع الممنوع من الصرف، عرفنا ان هناك اسماء تمنع من الصرف لعلة واحدة، وهي كل الاسماء المنتهية بألف ممدودة زائدة، ألف ممدودة زائدة، سواء للتأنيث أو لغير التأنيث، يعني ممكن تكون أيضا لغير التأنيث في الجمع، يعني الجمع والأسماء التي زادت فيها للتأنيث أو للجمع أحيانا، ولكن هناك بعض الأسماء لا تمنع من الصرف التي تكون يكون أصلها تكون الهمزة أصلية فيها. وكانت أم حفصة تقريبا سألت عن كلمة أسماء، أو عندما ذكرنا أسماء علقت عليها، وقلت لها إن أسماء ممنوعة تمنع من لا تمنع من الصرف إذا كانت علما، إذا لم تكن علما، يعني إذا كانت علم على أنثى نمنعها من الصرف، أما إذا لم تكن لا تمنع من الصرف، وذلك لأن الهمزة فيها منقلبة عن أصل كلمة أسماء. نعم، لا يستجيب الذيل على، يعني يجب، طيب شغلي الجهاز مرة أخرى يا أم حفصة، أعيد التشغيل، نفس الكلام. طيب إذا كان، معلش يا أم حفصة، يعني هي مشكلة فعلا النت، ما هو المستعان، هو البرنامج ثقيل. إذا كان أسماء، يعني لو قلنا لو كان هناك أنثى اسمها أسماء، نقول سلمت على أسماء، على أسماء، ونمنعها من الصرف. وأيضا إذا كانت مضمومة أو يعني منصوبة أو مرفوعة، تنصب بفتحة واحدة وترفع بضمة واحدة، يعني يمتنع تنوينها، لأن الاسم المنصرف غير المنصرف قلنا يمتنع تنوينه، ويجر بالفتحة، يجر بالفتحة أو يخفض بالفتحة ويمتنع تنوينه، إلا إذا أضيف أو كان معرفا بأل. طيب لماذا أسماء تصرف إذا كانت جمع تكسير؟ اسم جمعه أسماء، اسم جمعه أسماء، يعني إذا كانت جمع تكسير وليست علما تصرف. وهناك آية في القرآن، آية فيها أسماء منونة، إن هي إلا أسماء سميتموها، أظن الآية. نعم، سلمت على أسماء ممنوع من الصرف لأنها اسم أنثى علامة جرها الفتح. الآية تقول إن هي إلا أسماء سميتموها، فهي هنا مصروفة لأن الهمزة منقلبة فيها عن أصل. إذا كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل تصرف الكلمة، تصرف الكلمة إذا كانت أصلية الهمزة فيها أو منقلبة على الأصل. الهمزة ثلاث أنواع للهمزة، أحيانا الهمزة تكون أصلية مثل الفعل قرأ، أنشأ، هذه همزة أصلية في آخرها، نقول قراء، إنشاء، هذه همزة لها أصل، أصلها في الكلمة في أصل الفعل، أو تكون منقلبة عن أصل، تكون منقلبة عن أصل مثل أسماء، هذه منقلبة عن أصل، أصلها الواو، لأن أصل الكلمة أو أصل المجرد لها سموة، سموة، فهي فيها واو وأصلها أسماو، أسماو أو سمو، الاسم عند البعض أصله سمو، سم، فإذا جمعناها تكون أسماو، ثم انقلبت الواو إلى همزة فأصبحت أسماء، فهي منقلبة أيضا عن أصل. إذا كانت أصلية أو منقلبة عن أصل يصرف الاسم. إذا كانت زائدة ليست في الاسم، ليست في الاسم، مثل صحراء، بيداء، هذه أصلها صحراء أو بيدة، ليس فيها همزة وليس هناك انقلاب للهمزة عن أصل، هذه تمنع من الصرف. الهمزة ألف المد يجب أن تكون زائدة، يجب أن تكون زائدة حتى تمنع من الصرف. واضح بالنسبة لكلمة أسماء. أظن تغريد هي التي سألت، لا أذكر تغريد ولا أم حفصة. نعم نعم بارك الله فيك يا أم عمر، جزاك الله خيرا على الكتابة. قلنا أيضا أن هناك أسماء تمنع من الصرف لعلتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا أتكلم واكتشفت فجأة أنه ليس هناك صوت. طيب أين انقطع الصوت؟ أين قطع الصوت؟ الآن رجع، أنا اكتشفت أن العلامة ليست موجودة وأنا أكلم نفسي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أين قطع الصوت؟ طيب يعني ذكرت أن هناك تمنع لعلة واحدة من الصرف وأسماء تمنع لعلتين، إحدى العلتين إما العلمية أو الوصفية، العلمية ومعها شيء آخر أو الوصفية ومعها علة أخرى. العلمية يكون معها التأنيث، كل هذا تكلمت، يعني كل هذا قلته من قبل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والصوت كان قطعا. العلمية مع التأنيث، وقلت إن التأنيث يكون إما لفظيا أو لفظيا فقط أو معنويا فقط أو لفظيا ومعنويا مع ما معنى ذلك. لفظيا فقط هو الأسماء المذكورة التي تلحقها علامة التأنيث، تاء التأنيث، مثلا حمزة ومعاوية، حمزة منتهية بتاء التأنيث ومعاوية منتهية بتاء التأنيث أيضا، ولكن هي أسماء مذكرة، فهذا اسم تأنيث لفظي، تأنيث لفظي. تأنيث معنوي تكون مؤنث حقيقي ولكنها ليس فيها علامة تأنيث، مثل مريم، زينب، هذه ليس فيها علامة تأنيث ولكنها مؤنثة، فهي مؤنثة تأنيثا معنويا، مؤنثة تأنيث تأنيثها معنوي. طيب أسماء مؤنثة تأنيث لفظي ومعنوي، مثل فاطمة، فاطمة فيها التأنيث وهي في نفس الوقت نسب، فكل هذه الأسماء تمنع من الصرف، كل الأسماء المؤنثة تأنيث حقيقي أو تأنيث يعني معنوي ولفظي أو تأنيث لفظي فقط أو تأنيث معنوي فقط، كلها تمنع من الصرف إلا إذا كانت ثلاثية ساكنة الوسط، إلا إذا كانت هي ساكنة الوسط يجوز أن نصرفها أو لا نصرفها، مثل هند ودعد. نعم هذه اسم هند ودعد، أسماء ثلاثية ساكن الوسط، يمكن أن نقول رأيت هندا أو رأيت هندا، يعني يجوز فيها الحالتين. أيضا هناك أسماء أخرى فيها علة مع العلمية، هي المزيدة بألف ونون، مثل عثمان وسليمان. نعم بارك الله فيك يا ماما. عثمان وسليمان فيها ألف ونون زائدتين، فيها ألف ونون زائدتان تمنع من الصرف للعلمية وزيادة ألف ونون، سليمان وعثمان أو سلمان. أيضا علة أخرى مع العلمية هي العدل، وقلنا العدل يعني أن نعدل من وزن، من وزن عامر مثلا إلى عمر، من فاعل إلى فعل، هذه نعدل يعني ننتقل أو نترك هذا الوزن إلى وزن آخر. عمر كان أصله عامر، زحل زاحل، وهكذا، يعني هذا وزن معدول عنه، يعني متروك هذا الوزن إلى الوزن الآخر، عمر وزحل. هي أسماء أعلام على وزن فعل معدولة عن عامر أو فاعل، عامر وبزاحل. أيضا زيادة العالمية مع تركيب المسجي مثل بعدك وحضرموت، هذه أيضا أسماء ممنوعة من الصرف. يمنع من الصرف أيضا لعلتين الوصف مع الوصف مع وزن الفعل أيضا مثل أفعل، أفعل، أفضل، أحسن، كل هذا ممنوع من الصرف. أو الوصف مع زيادة ألف ونون مثل غضبان وظمآن. أو الوصف على وزن فعل مثل أخر، في أخر، في أول أيضا، أنا قلت المرة الماضية أخر فقط لكن هناك أيضا أول، أخر وأول على وزن فعل. ممكن نرى، سأضع صورة فيها آيات بعضها مصروف في الكلمات وبعضها غير مصروف، سأرى إعرابها للمراجعة. الصوت واضح حتى الآن، لم ينقطع. طيب الحمد لله. هي بعض الآيات سأضع واحدة بعد الأخرى لأن أنا لم أصورها. نسخن. طيب هذه الآية في سورة الحج، الصوت بتاع الصوت انقطع مرة أخرى. طيب الحمد لله، المشكلة عند أم حفصة يعني فقط. طيب الحج، الآية في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الآية فيها الآية فيها بعض الكلمات، كل هذه كلمات صوامع، بيع، صلوات، مساجد، أربع كلمات، جمع تكسير. هناك منها كلمات ممنوعة من الصرف وكلمات ليست ممنوعة، من تذكري الممنوع من الصرف وغير الممنوع؟ من تذكري الكلمات الممنوعة من الصرف والكلمات غير الممنوعة؟ انتهى الجمهور. طيب نعم، أين هي؟ أين أي واحدة فيها؟ مساجد ممنوعة من الصرف وصوامع، صحيح. طيب ما علامة منعها من الصرف؟ علامة المنع من الصرف، صحيح، علامة منعها من الصرف أنها غير منونة، صحيح صحيح ما شاء الله. صوامع، صوامع مرفوعة بضمة واحدة، ومساجد مرفوعة أيضا بضمة واحدة، بينما صلوات وبيع ممنوع، ليست صلوات جمع مؤنث، صلاة، صلوات ليست ممنوعة من الصرف، بيع ليست ممنوعة من الصرف أيضا، مصروفة. نعم. آية أخرى. في سورة هود، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نوح هنا لماذا هي ليست ممنوعة من الصرف. لماذا؟ إلى نوح منونة. لماذا؟ هو اسم أعجمي، فلماذا هو مكسور مصروف؟ لماذا؟ لماذا تحت كسر؟ ثلاث أحرف صحيح، لأنها ثلاث أحرف وسطها ساكن، نوح. طيب صحيح. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه. شعيبا، شعيبا لماذا هي مصروفة منونة؟ هي اسم أعجمي ولكنها اسم عربي. هي آسفة، ليست اسما أعجمي، هي اسم عربي. أسماء الأنبياء أربعة عرية: محمد وصالح وشعيب و صالح وشعيب ومحمد، واسم رابع لا أتذكره. أسماء عربية ليست أعجمية، أسماء عربية ليست أعجمية. بعض الأنبياء. الباقي أسماء أعجمية، ولكن الثلاثي الساكن منها مثل هود ولوط ونوح مصروفة. هود ولوط ونوح أسماء أعجمية ولكنها ثلاثية ساكنة الوسط. طيب، أما باقي الأسماء مع صالح، نعم قلت صالح، صالح ومحمد وشعيب أسماء عربية. أيضا باقي الأسماء قلت الأنبياء عجمية كلها ممنوعة من الصرف، فنجد أنها غير منونة، إما إذا كانت مخفوضة أو مجرورة تكون علامة جرها أو خفضها الفتحة. طيب، هذه الآية، تفضلي يا تغريد. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة. ما إعراب مريم هنا؟ على مريم. مريم نقول اسم مجرور بحرف الجر على، وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه، أو مخفوض وعلامة خفضه الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نعم. طيب، هذه الآية ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد، لماذا هنا المساجد متصيغ منتهى الجموع وهي مجرورة؟ لأن فيها ال. طيب تمام، يعني واضح درس الممنوع من الصرف. إذا كان الاسم الممنوع من الصرف معرفا بال أو بالإضافة فإنه يجر بالكسرة، فإنه يجر بالكسرة أو يخفض وتكون علامة خفضه الكسرة. إذا كان مضافا أيضا، لو قلت صليت في مساجد المدينة، أو أصلي في مساجد المدينة، سنجد أنها أيضا مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة لأنها مضافة. أنها مضافة. بهذا نكون قد انتهينا من علامات الخفض، من علامات الخفض. نرى باقي النص، نص ابن الروم عن علامات الجزم. المتن، أين متن الآجرونية؟ يقول ابن آجرون في بعد ذلك: وللجزم علامتان السكون والحذف. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذه هي هذا هو النص. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذا هو نص ابن أجرون يتكلم عن الجزم، وقلنا إن الأفعال الفعل المضارع الفعل فقط هو الذي يدخله الجزم، الفعل فقط والفعل المضارع فقط هو الذي يدخله الجزم، أما الاسم فليس فيه جزم، الاسم ليس فيه جزم وإنما فيه جر. يختلف اسم عن الفعل أن الاسم يجر ويخفض والفعل يجزم ولا يخفض، فالجزم علامة الفعل فقط الفعل المضارع، لأن الماضي والأمر كما قلنا مبنيان، الماضي والأمر مبنيان في المضارع الذي يقوله الجزم. وعلامة الجزم هناك علامة أصلية هي السكون، وعلامة فرعية هي الحذف، هي الحذف فقط، العلامة الفرعية فقط هي الحذف، وسرى أن هناك حذف حرف للعلة وهناك حرف حذف للنون في الأفعال الخمسة. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وقلنا إن هناك فعل صحيح الآخر وهناك فعل معتل الآخر، فالجزم كيف يحدث جزم للفعل بدخول أدوات الجزم. وما هي أدوات الجزم التي تجزم الفعل؟ تنقسم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، سنعرف اليوم، سيفصل ذلك ابن أجرون فيما بعد، سيفصل أدوات الجزم التي تجزم فعل، تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعلين، سنعرف فقعدها الآن، سنعرف على بعضها، وهي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولا الطلبية ولام الأمر أو لا أو اللام التي للطلب أيضا، أربع أدوات تصف بتجزم الفعل المضارع، لم ولما ولام الأمر أو الطلبية ولا أنا هي أو نسميها أيضا لا الطلبية. سنرى بعض الآيات التي فيها أدوات الجزم التي تجزم فعل الصحيح. سأضع الصورة، الأدوات التي تجزم الفعل الصحيح في الآيات. أظن هذه هي الصورة، لا هي ليست هذه الصورة، هذه آيات مختلفة لأفعال ليست صحيحة الآخر، يعني سنذكرها ولكن في صورة غيرها فيها الفعل الصحيح الآخر فقط الآيات. لحظة، لحظة أنا سأضع الصورة ثم أرى الصور التي وضعها عمر، وأظن لا أراها الآن، سأضع فقط الصورة. كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. هذه لم يكن، نعم يكن، هذه يكن مفهومة بلم، نعم فعل صحيح لك، جزاك الله خيرا يا أمام. هذه الصورة فيها أدوات الجزم التي تجزم الفعل الصحيح في الآية القرآن من سورة الفجر، فيها الصورة كما تظهر التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. والآية الثانية في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيها الفعل يخلق والفعل يجعل مجزومان بلم، وعلامة جزمهما السكون، لأنهما فعلان صحيحان صحيحان آخرهما صحيح. طيب وضعت سارة الصور التي وضعتها أم عمر، هذه صورة الكتاب ولا ماذا؟ متن الأجرمين، هذه صورة متن الأجرمية يا أم عمر. طيب نعم، الصوت وصل الحمد لله أم حفصة، وصل الصوت لك أخيرا. يعني أكيد هناك مشكلة في النت، هي مشكلة النت أو البرنامج الصوت يعني، سبحان الله. طيب هذه الصورة التي وضعتها فيها لم، فيها لم ولما ولا من الأمر ولا الناهية في الآية، في بعض الآيات التي تجزم يكون بها الفعل صحيح الآخر، فسنجد أنها كلها على آخر الفعل هناك سكون، كما في الصورة. مرة أخرى نعيد الصورة، تنزيل الصورة أخرى حتى تظهر، لأنها ابتعدت أو اختفت. الآيات لم التي لم يخلق مثلها في البلاد، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يجعل له وجه. هذه لم تجزم الفعل الصحيح على منه السكون. قالت الأعراب أن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان في قلوبكم. سورة آية في سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذه لما هنا أيضا من أدوات الجزم، جزمت الفعل المضارع، مفروض أن علامته سكون. طيب لماذا نرى أن فيها كسرة في آخر ولما يدخل الإيمان ولما يعلم الله؟ لماذا؟ لأننا حركنا الساكن الأول حتى يلتقي ساكنا، تحرك الساكن الأول بالكسر حتى لا يلتقي ساكنان. عرفنا إذن أن الفعل مجزوم وليس فيه، وليست هذه علامة جر، أن الجر أو الخفض لا يدخل على الأفعال، الخفض لا يكون في الأفعال في الأسماء فقط. هذه الحركة حركة التقاء مع التقاء الساكنين، حرك الساكن الأول، ولما يعلم الله ولما يدخل الإيمان. طيب بعدها الآية في سورة لقمان، ولا تصعر خدك للناس، ولا تجادل في سورة النساء، ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم. هذه لا الناهية، لا الناهية إذا كانت النهي يكون من الأعلى مكانة للأقل مكانة، لا نقول عن لا الناهية، لا نقول عنها الناهية إذا كانت من الأقل للأعلى، أو من الأدنى إلى الأعلى، أو من في الدعاء يكون في آيات فيها لا عنها لا النهي، تأدبا عن الله يقول لا الطلبية ولا الدعاء، دعائية لا الطلبية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لا نقول لأن هي نقول لا الطلبية، لا الطلبية إذا كانت من الأقل إلى الأعلى، تكون هنا لغرض لاغي هو الدعاء، الدعاء وليس النهي، النهي يكون من الأعلى للأدنى إذا كان أمرا كان نهيا من الله أو إذا كان نهيا من والد لولده أو أي شخص في منزلة أعلى لمنزلة أقل نقول عنها لا النهي. يأتي بعدها الفعل هنا في الآيتين، هنا الفعل هنا فيه من لقمان لابنه فهو أبوه، إذا ممكن أن نقول عنها لا النهي ولا صاعر قدك، لا النهي فعل مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ولا تجادل، هذا أيضا من الله إلى الرسول، لا تجادل نقول عنها فعل مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. لام الأمر أيضا أو أحيانا تكون للدعاء، لا نقول عنها لام الأمر، نفس الشيء إذا كانت من الأقل للأعلى لام الأمر نقول عنها لام الدعاء أو لام الالتماس إذا كانت من شخص إلى شخص آخر مساوي له في المكان، أو لام الأمر إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى لام الأمر. وعلامة الأمر التي تفرقها عن لام التعليل أنها ساكنة، تكون ساكنة إذا كانت إذا كان قبلها حرف أو إذا كانت في وسط الكلام، لأننا طبعا لا نبدأ بساكن، إذا كانت في البداية تحرك بالكسرة، تحرك بالكسرة ولكن هي أصلها ساكن، أصلها ساكن. نعم، إذا كانت مسبوقة بثم أو الفاء أو الواو تكون ساكنة يظهر عليها السكون، نعرف أنها لام الأمر أو الطلب وليست لام التعليل التي تنصب الفعل المضارع، لأن لام التعليل مكسورة، لي حضرت لأتعلم، لأتعلم، أما لام الأمر فهي ساكنة يظهر السكون إذا كان لها ثم أو الفاء أو الواو، أما إذا كانت في البداية كما هنا في الآيات ينفق، لينفق ذو سعة من سعته، أين ذهبت الصورة؟ لينفق ذو سعة من سعته، هذه اللام لام الأمر أو الطلب وتكون مكسورة لأنها في بداية الكلام. في نفس الآية ومن قدر عليه رزقه فلينفق، فلينفق هنا ساكنة، ساكنة وليست متحركة لأنه سبقتها الفاء، جاءت قبلها الفاء فظهر أنها ساكنة، لكن في البداية لينفق، لينفق ذو سعة. ونفرق بين اللام الساكنة التي للأمر واللام الساكنة التي للتعليل بالمعنى، نعم بالمعنى التي تنصب، نعرف أنها هذه للتعليل في معناها، معناها للتعليل، فرق بينه وبين اللام لام أمر بالمعنى ليس إلا، لأن الاثنين فيهما حركة الكسر، واضح؟ واضح الآن، هذه هي أدوات الجزم التي تجزم فعل، التي تجزم فعلا واحدا. وهنا في هذه الآيات التي تجزم الفعل الصحيح، الصورة الأخرى التي وضعتها من قبل فيها آيات مختلفة وأدوات مختلفة فيها الفعل الصحيح والفعل المعتل والفعل الذي هو من الأفعال الخمسة، سأعيد أعيدها مرة أخرى. نعم، العربية تبدأ بسكن لذلك اكسر اللام. مين اللي بتسأل؟ لام التعليل لا تأتي ساكنة، لا لام التعليل متحركة بالكسر، متحركة بالكسر يا أم عمر، مكسورة لا تبدأ العرب بساكن. نعم تبدأ العرب بساكن لأن لذلك نكسر لام الأمر الساكن، تكسر إذا بدنا العليم كما في الآيات. سمعتها ساكنة في البداية، هي تكون ساكنة إذا كانت إذا كان سبقها الفاء أو ثم كما قلنا، ولا أنت تقصدين لام التعليل. الصوت عندي شغال يا أم عمر، هل الصوت انقطع؟ هل الصوت انقطع عند الجميع ولا فقط عند أم عمر؟ الصوت موجود. طيب تختلط بلام الأمر المكسورة إذا كنا إذا لم نعرف المعنى، المعنى هو الذي يبين يبين اللام هذه لام الأمر أم لام التعليل أو لام الطلب أو لام التعليل. يعني مثلا لما تكون الآية لينفق ذو سعة من سعته، هذا طلب لينفق. الآية أيضا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا طلب، هذا أمر، هذا دعاء أو هذا رجاء ليس أمرا، يعني لأنهم الكفار لخازن النار مالك. يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي هذا طلب يعني. فهذه اللام نقول الفعل مجزوم بلام طلب ولا نقول منصوب. الحركة أيضا الحركة حركة الفعل المنصوب أو ساكنة أو محذوف منها حرف العلة، الحركة. يبقى هناك فرق بين لام الأمر ولام التعليل، الأولى لام الأمر ساكنة في الأصل والثانية مكسورة، وتسكن لام الأمر إذا كانت في البداية. أيضا المعنى هذا الذي يفرق بينهما، المعنى والحركة، حركة الفعل بعدها إذا كان الفعل منصوبا عليه فتحة أو علامة نصب يكون لام التعليل، إذا كان الفعل مجزوما على جزم سكون أو أي علامة أخرى اللي هي حذف حرف العلة أو ثبوت أو حذف النون تكون علامة، تكون هذه اللام لام الطلب. واضح يا أم عمر التي كانت تسأل عن الفرق، ولا من كانت تسأل عن الفرق بين اللامين؟ المهم هل هو واضح الآن؟ واضح الفرق؟ الفرق أم عمر، طيب الفرق يتضح بالمعنى أكثر، لأن هناك أحيانا تتفق العلامة في الجزم وفي النصب. يعني مثلا أفعال خمسة علامات في النصب والجزم واحدة، يعني هي حذف نون، العلامة واحدة حذف نون، فالمعنى هو الذي يوضح، المعنى هو في الأكثر الذي يوضح الفرق بينهما. طيب هذا بالنسبة للأفعال الصحيحة المجزومة بأدوات الجزم المختلفة. الصورة الأخرى التي فيها الأفعال المختلفة هذه هي الصورة، وجزيت خيرا مثله يا تغريد. الصورة هي هذه، هذه فيها لما أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم لما أداة الجزم لما وبعدها الفعل يأتكم ما إعراب الفعل إعراب الفعل هنا ولما يأتكم الزوم طيب أين الجزم أين علامة أصب علامة الجزم يأتكم أنا أرى كسرة تحت الفعل يأتكم السكون طيب فين السكون السكون في آخره هل هاي آخر الفعل الميم الميم هل هي آخر الفعل الفعل هو يأتي يأتي لم يأتي المفروض أنه يأتي بالياء يعني هذا فعل معتل بالياء ولما دخلت عليه أداة الجزم أما حذفت الياء منه وبقيت الكسرة ولما يأتكم بقيت الكسرة على التاء يأتكم فالكسرة هذه دليل على أن الفعل أن هناك حرف محذوف هو حرف علة أما كم هذه فهي الضمير أو الكاف هو الضمير ميم الجمع هذا ضمير متصل بالفعل وليس له علاقة بإعراب الفعل هو ضمير متصل مني في محل نصب مفعول به ليس هو علامة الفعل ليس علامة الإعراب ليست علامة الإعراب عليه علامة الإعراب تكون على آخر حرف في الكلمة آخر حرف في الكلمة في أصل الكلمة فالكسرة هنا في آخر الفعل تدل على أن الفعل مضارع مجزوم بحذف وعلامة الجزم حذف حرف العلة الياء ولذلك بقيت الكسرة لتدل على الحرف المحذوف نقول ولما يأتكم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر لا هو ليس مستترا هو جاء بعد المفعول به المفعول به هو المتصل بالفعل يأتيكم يأتيكم مثله مثله هو الفاعل مثله هو الفاعل المرفوع وعلامة رفعه الضمة مثل الذين من قبلكم مثل الذين ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مثله هو الفاعل طيب الآية بعدها ولما يدخل الإيمان ذكرناها من قبل ولما يدخل الإيمان وعرفنا أن الكسرة هنا التي في الفعل هي علامة لعدم التقاء الساكنين أو هو وهي نتواصل بها لنطق الساكن الأول الذي لا ينبغي أن يلتقي معه ساكن آخر فنحرك الأول بأي حركة الحركة هنا الكسر طيب الآية بعدها لينفق ذو سعة قلناها أيضا لينفق ذو سعة هذه لام الطلب أو لام الأمر طيب الآية في سورة الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق هذه ثلاثة أفعال كانت في الأصل أصلها يقضون يوفون يطوفون هي من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة دخلت عليها أداة اللام لام الأمر كيف نعرف أنها هذه لام الأمر وليست لام التعليل العلامة واحدة حذف النون في الجزم وفي النصب نعرف بالمعنى المعنى هنا أمر يأمر الله سبحانه وتعالى الناس بهذه الأفعال في الحج هذا أمر لذلك هي مجزومة نقول مجزومة بحذف وعلامة جزمية حذف النون وليست منصوبة بفهم المعنى فهم المعنى الآية طيب يعني سبحان الله أصوات هنا الشارع، يعني فيه أصوات سبحان الله مزعج جدا، يعني لا أعرف هل تصل إلى يكون أصوات أم لا، يعني الصوت واضح، صوتي أنا اللي واضح ولا صوت الإزعاج؟ صوتي واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب تمام، هو يشوش عليا يعني أنا في الكلام، يعني سبحان الله. الآية كما قلت هي فيها الفعل أفعال ثلاثة أفعال خمسة دخلت عليها اللام، ونعرف أنها لام الأمر وليست واضحة. أيضا هي العلام لام الأمر أيضا هناك سكون فيها لأنها سبقت بأدوات عطف، سبقت بحروف العطف. هذا الذي يوضح الأولى فقط، الأولى ثم، الأولى فيها ثم، والثانية الواو، والثالثة الواو أيضا. ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، فليس هناك مشكلة في هذه الأفعال، ليس هناك مشكلة. اللام ساكنة نعرف مباشرة أنها لام الطلب أو لام الأمر لأنها ساكنة، والفعل معها مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعر، هذه لا هي لا الناهية، لا الناهية هنا كما قلنا في سورة لقمان من لقمان لابنه. ولا تمشي، ولا تمشي، تصاعر مجزوم لم يتجه السكون صحيح الآخر. تمشي أصله تمشي، كان فيه ياء معتل الآخر بالياء فحذفت الياء عندما دخلت عليه لا أنهي. هذه علامته، علامة فرعية هي الحذف. طيب إذا عرفنا أن العلامة الأصلية، معلش أم حفصة، يعني نسأل لك، نسأل الله لك التيسير. علامة علامات أو علامة الجزم الأصلية، علامة الجزم الأصلية هي السكون، أما العلامة الفرعية فهي الحذف فقط، فهي الحذف، ويكون الحذف في فعلين، الفعل المعتل الآخر سواء كان معتلا بالفاء بالألف أو بالواو أو بالياء، وفي الفعل أو في الأفعال الخمسة يكون الحذف حذف النون. في الفعل المعتل يكون الحذف حذف حرف العلة، وفي الأفعال الخمسة يكون حذف النون. بهذا يكون ابن أجرون قد انتهى من علامات الإعراب كلها، من العلامات كلها للإعراب، الرفع الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه علامات الإعراب الأربعة، للاسم منها الرفع والنصب والجر أو الخفض، وللفعل منها الرفع والنصب والجزم. انتهى من علامات الإعراب، وبعد ذلك سيدخل في المعربات ويبدأ في ذكر كل نوع من أنواع أو كل قسم وبماذا يعرب. هل هناك شيء غير واضح في هذه الدروس حتى الآن؟ هل هناك شيء غير واضح؟ إن شاء الله سأضع لكم واجبا، يعني أسأل الله البركة في الوقت، يعني لأن والله يعني عندي مشاغل كثيرة جدا في هذه الأيام، وحتى حتى نصف شهر مارس وبعده، يعني أحاول أن ألتزم بقدر الإمكان في الدرس، ولكن يعني أحيانا الظروف تمنع، حتى يعني الأسبوع القادم لن أتمكن من الدرس لأني سأكون أيضا مسافرة في نفس اليوم. فأسأل الله التيسير ودعواتكن إن شاء الله بالبركة في الوقت. سأحاول أن أضع إن شاء الله ده يعني واجبا شاملا. أنا كنت وضعت من قبل رابط الكتاب الكافي في شرح الآجرومية، الكافي في شرح الآجرومية، فيه تطبيقات وفيه تدريبات. يعني هل يعني عندكن الآن هو آمين وإياك إن شاء الله، هل عندكن كتاب الكافي، كتاب الكافي في شرح الآجرومية؟ الآجرومية الكافي، أنا كنت وضعت رابطه من قبل، وضعت الرابط ووضعت الكتاب نفسه بصيغة PDF، يعني ممكن يفتح مباشرة، أو رابط كتاب للتنزيل فيه شرح الآجرومية وفيه تطبيقات وفيه تربات، يعني كتاب جميل ممتاز. سأضع مرة أخرى الرابط، يعني لو رجعتن للشات ممكن تجدن فيه الرابط. سأضعه مرة أخرى إن شاء الله، سأضع الرابط مرة أخرى لتتمكن من تبييله. وفيه هو مفيد بالنسبة للتطبيقات والتربات، والتطبيق على الآيات وعلى الأحاديث وعلى بعض الأشعار أيضا، طريقته في الشرح يطبق على الآيات مثلا من القرآن كثيرة، فهو يعني فعلا كتاب جميل وشرحه مفيد. لا إذا لم يكن هناك سؤال أو استفسار عن شخص، هناك سؤال؟ إذا كان هناك سؤال أو شيء غير واضح، وجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم على حرصكم على قدر يعني حرص على حضور الدرس. وهل هذا الموعد مناسب للجميع، ولا نعود مرة أخرى ليوم الاثنين إذا انتهت إذا انتهت رحاب من الموعد الذي تذهب إليه؟ يعني شفى الله وعافى ابنتك يا رحاب، الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. إذا كان الموعد مناسب للجميع بالنسبة ليوم الثلاثاء، يعني أنا يناسبني أكثر من يوم الاثنين، يناسبني الثلاثاء أكثر من الاثنين، ولكن لا أعرف الباقيات هل هو مناسب لهن. أنا لا أرى الجميع يعني حضر اليوم، أرى أسماء التي حضرت، ليس الكل. هل اليوم مناسب للجميع؟ إذا كان مناسبا نستمر عليه إن شاء الله. والثانية أيضا، الثانية بدل الواحدة، لأن الوقت يتأخر، الظهر يعني موعده يتأخر كل يوم. الحضرات اليوم مناسب لهن يوم الثلاثاء؟ طيب، أم عمر وتغريد ورحاب وأم حفصة، كله مناسب لها، مناسب له اليوم. نستمر إن شاء الله على يوم الثلاثاء أفضل من يوم الاثنين، ويسر الله أمر للجميع. يعني كلنا والله عندنا ظروف نحاول أن نتغلب عليها، يعني حتى نحضر الدرس إن شاء الله، والتي ليس عندها استطاعة أو عذرها يعني مستمر تسمع التسجيلات إن شاء الله. الليل ليس ناسبا لي صراحة، يعني أنا الليل أنام مبكرا، يعني ليس مناسبا إلا بالضرورة. هذا وقت مناسب بالنسبة للساعة 2 ظهرا ويوم الثلاثاء، نستمر عليه إن شاء الله. طيب الليل، لا يا أم عمر لا تخافي إن شاء الله، لن يكون الدرس ليلا إن شاء الله، كما هو مستمر على هذا الوقت. أما الاثنين أو الثلاثاء سنتفق إن شاء الله، نستمر الآن على الثلاثاء حتى نرى أو نسأل الجميع هل هو مناسب أم لا. طيب إن لم يكن هناك سؤال، ننهي الدرس، والأسبوع القادم كما ذكرت لن أتمكن من إعطاء الدرس، يوم الثلاثاء أو الاثنين لن يكون مناسبا لي. نلتقي بعد ذلك إن شاء الله على خير الأسبوع الذي بعده، نسأل الله أن ييسر لنا الأمر جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.